بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في دروس سابقة الكلام على مبحث دراسة الإسناد، وقلنا أن الإسناد يتحقق من حيث الثبوت إذا توفرت فيه ثلاثة أوصاف: الوصف الأول ضبط الراوي، والوصف الثاني عدالة الراوي، والوصف الثالث الاتصال، أي أن يكون كل راو قد سمع ممن فوقه، حينها يحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح أو بأنه حسن، بأنه صحيح أو أنه ماذا حسن. فإذا تخلف قيد من هذه القيود الثلاثة فيحكم على الإسناد بأنه ضعيف، يحكم على الإسناد بأنه ضعيف. ومر معنا أنه لا يلزم من تصحيح الإسناد تصحيح الحديث في الإسناد شيء، ومتن الحديث ماذا شيء آخر. فالإسناد له قيود يعني معينة، وما يتعلق بالحديث يزاد عليه قيد عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة. ومن أصعب مباحث علم الأسانيد، من أصعب مباحث علم الأسانيد إذا جاء في أثناء الإسناد راو إما مهمل وإما مبهم، إما مهمل وإما مبهم. والمهمل كأن يقول التلميذ عن شيخه حدثنا محمد، وله من المشايخ يعني عدة من يسمى بمحمد، هذا يحتاج إلى بحث. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نتوصل بذكر بعض الطرق للوصول لمعرفة هذا المهمل الذي قال فيه التلميذ حدثنا محمد أو حدثنا صالح، ولم ينسب هذا الراوي أن محمد بن كذا بن كذا أو صالح بن كذا وكذا إلى آخره. والمبحث الثاني فيما يتعلق بالمبهم، كأن يقول حدثنا رجل، أو كذلك يقول حدثنا صاحب لنا، أو حدثنا جار لنا، هذا يسمى بالمبهم. هذا يحتاج أيضا ماذا إلى الوقوف على اسم هذا ماذا المبهم، واسم هذا ماذا المبهم. ثم إذا وقفنا على اسمه ننظر في حاله، هل هو عدل وضابط أو ليس بعدل وضابط. فالعلماء ذكروا أشياء يميز بها الراوي المهمل، نذكر ما يسر الله عز وجل منها. ذكر العلماء ما يميز به الراوي المهمل إذا جاء في حديث. يعني عندنا من الرواة من يسمى بالسفيان، وهم يعني جمع، ليسوا بواحد والاثنان، بل هم يعني جمع ممن يسمى ماذا بسفيان، سفيان بن وكيع، سفيان الثوري، سفيان ماذا ابن عيينة. فإذا جاء ذكر سفيان ولم ينسب أنه الثوري أو ابن عيينة أو وكيع، أي سفيان بن وكيع، فتحتاج أن تبحث أين تجد هذا ماذا المهمل، أين تجد هذا المهمل. وقبل الدخول في ذكر هذه يعني ماذا ذكر هذه الطرق التي تعرف بها على المهمل، الحافظ المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال ذكر في آخر تهذيبه فصلا فيما يتعلق بالمبهمات، فيما يتعلق بالمبهمات كما سيأتي في باب المبهم. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب الذي هو ملخص من تهذيب الكمال للحافظ المزي عليه رحمة الله ذكر فصلا فيما يتعلق بالمبهمات. وتعرفون قد مر معنا تأليف أبي زرعة العراقي، ابن العراقي صاحب التقييد والإيضاح، ألف كتابا فيما يتعلق بمبهمات المتن والإسناد. فمعنى ذلك إذا أشكل عليك شيء فيما يتعلق بالإبهام ترجع إلى هذه المراجع، ترجع إلى هذه المراجع. لكن قبل الإحالة عليها والتعرف على هذه المراجع نذكر الطرق التي بها يعرف المهمل، كأن يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد، ما ندري محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن سلام، محمد البكندي، هم جماعة ممن يسمى بمحمد من مشايخ الإمام البخاري، من مشايخ الإمام ماذا البخاري عليه رحمة الله. ففي هذا المقام نذكر ما يسره الله سبحانه وتعالى مما كتبه العلماء في تمييز الراوي المهمل، لأنك تحتاج عند دراسة هذا الإسناد من حيث قبول الإسناد ومن حيث رد الإسناد، إذا أتاك في أثناء الإسناد محمد، من هو محمد هذا؟ كيف تتعرف على الوصول إلى معرفة هذا المهمل محمد ولم ينسب محمد بن من هذا؟ فتحتاج أن تتعرف على عدة طرق بها تتعرف بإذن الله عز وجل للوصول إلى هذا الراوي المهمل. إذن عندنا فرق بين المهمل وبين المبهم. المهمل محمد ولم ينسب، والمبهم هو أن يقول رجل أبهمه، يقول ماذا رجل. وعلى كل في الأخير إذا لم نقف على هذا المبهم قال رجل بعد البحث والاستقصاء ما وقفنا عليه، يبقى الحديث موقوف، ما نقول هذا إسناد صحيح ولا إسناد ضعيف نتوقف فيه. وهكذا الراوي إذا كان يدور الإسناد على محمد، كلاهما لهذا الشيخ يسمى بمحمد لكنه لم ينسبه، لكن كلاهما ثقة، هذا لا يضر، صح الحديث، لأنه يقال أينما دار الحديث دار على ثقة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. وتأخذ أيضا من الفائدة، وهي الفائدة الثالثة، إذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم أقف على محمد أو لم أقف على هذا الرجل، الحافظ ابن حجر من الأئمة، فيكفيك مؤنه إذا قال لم أقف لا تبحث لا تتعب نفسك. لماذا؟ لأن هذا الرجل اللهم بارك ما من فن إلا وألف فيه، فإذا قال لك لم أقف على هذا المبهم في هذا الإسناد يعني انتقل لك إلى بحث آخر، ما استأتي بشيء بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه قد لخص أكثر الكتب في باب الحديث في باب ماذا؟ المصطلح. ومما يساعدك على ذلك يعني كتابان، الكتاب الأول وهو تهذيب التهذيب، إذا لم يذكر هذا المهمل ولم يسمه أو المبهم ولم يتعرف ماذا عليه، ترجع إلى كتاب آخر يسمى بتعجيل المنفعة، فإن تعجيل المنفعة زيادة على الكتب الستة، تهذيب الكمال حوى رجال ستة كتب، الأمهات يعني البخاري ومسلم بن ماجه أبو داود النسائي وكذلك ماذا الترمذي، وزاد أربعة كتب، مسند أحمد، مسند الشافعي المسمى بالأم، ومسند يعني موطأ الإمام مالك، ومسند جمعه العلماء من كلام أبي حنيفة، وإلا أبو حنيفة ما كان مشغول بالحديث، أبو حنيفة رحمه الله ما كان مشغول بالحديث. فعلى كل هؤلاء يسمى برجال الأربعة. إذن الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل ماذا المنفعة ألف هذا الكتاب، فزاد رجالا على رجال الأمهات ست، فأصبحت رجال عشر كتب، أصبحت رجال عشر كتب في تهذيب التهذيب وفي تعجيل المنفعة، في تعجيل المنفعة وفي تهذيب ماذا التهذيب. إذا لم تقف عليه أو يقول الحافظ ما وقفت على هذا المبهم أو ما وقفت على هذا المبهم، ريح نفسك، بمعنى انتقل لك إلى بحث آخر، ما استجد يعني جديدا بعد الحافظ ابن حجر، أن الرجل يعني إمام اللهم بارك ما من فن إلا وقد تكلم ماذا فيه. لكن في هذا المقام قبل الدخول في بيان هذه الكتب وكيف تبحث ماذا فيها، سيأتي إن شاء الله، بقي عندنا هذا المبحث وبقي مبحث الاتصال، الطرق التي بها بإذن الله عز وجل يميز بها الراوي المهمل، وأن الراوي المهمل محمد صالح علي ولم ينسب. فالطريقة الأولى تتعرف على تلاميذ الراوي ومشايخ الراوي، أول طريقة إذا قال محمد تنظر في تلاميذه وتنظر أيضا ماذا في مشايخ هذا ماذا الراوي، تنظر في تلاميذه وفي مشايخ هذا ماذا الراوي، لأن يعني ماذا هذا المبهم له تلاميذ، له ماذا تلاميذ، وأحيانا قد يذكروا في نفس الترجمة لهذا التلميذ أنه لم يروي إلا عن فلان محمد بن كذا ولم يروي عن الآخر، مثل الحميدي لما ذكروا ماذا الحميدي يعني لا يروي إلا عن ابن عيينة لم يروي عن الثوري، فإذا جاء قال حدثنا الحميدي شيخ الإمام البخاري، إذا قال حدثنا ما يقول الحميدي حدثنا ماذا سفيان، من سفيان هذا، هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ لم، وهذا تلميذ، هذا الحميدي الآن تلميذ لسفيان، فقالوا لم يروي عن ابن عيينة، ماذا نتعرف الآن؟ نتعرف أن هذا الثوري الآن، عرفنا الآن أن هذا الثوري بالرجوع إلى تلاميذه، لأنك لما تنظر للتلاميذ يقول هذا التلميذ أو يذكره بترجمته أنه لم يروي عن فلان إنما روى عن فلان فقط، فهذا يفرع لك، هذه بداية ماذا بحث، هذه بداية ماذا بحث. أين ترجع إلى تلاميذ الراوي ومشايخ ماذا الراوي؟ إذا كان من رجال الأمهات تهذيب الكمال، وتأخذ فائدة أن صاحب تهذيب الكمال لم يستوعب ولم يشترط على نفسه هذا الشرط، يعني أحيانا قد يذكر لك تلاميذ الشخص ومشايخ ماذا الشخص، لكن هل اشترط على نفسه الاستيعاب؟ لا. فلا تقول أنا نظرت في تهذيب الكمال فما وجدت من الرواح عنه فلان أو فلان، نقول ما استوعب صاحب تهذيب الكمال، ترجع لك إلى مرجع آخر، لابد ترجع إلى مرجع ماذا آخر، لأن المزي عليه رحمة الله ما استوعب التلاميذ ولا المشايخ. لكن قد تجده، تجد هذا الراوي في ذكر لما يذكر الراوي يترجم له ومن تلاميذ فلان وفلان وفلان ومن مشايخ فلان وفلان وفلان إلى آخره. فأول طريقة لمعرفة الراوي المبهم ترجع إلى التلاميذ أو ترجع إلى المشايخ. هذه الطريقة الآن رجعنا فيها إلى تلميذ سفيان، من تلاميذ سفيان الحميدي، فقال الحميدي حدثنا سفيان. طيب من سفيان هذا؟ فيذكرون أن الحميدي لم يروي عن ابن عيينة، أو لم يروي إلا عن ابن عيينة، أي لم يروي عن الثوري، ما روى إلا عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري. خلاص بان لك الآن المهمل، سفيان جاء مهملا لم ينسب أن الثوري أو ابن عيينة، بين لك التلميذ أن هذا سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأنه لم يروي عن الثوري، الحميدي لم يروي عن الثوري. من أين أخذت هذه الفائدة؟ ترجع إلى أقرب مرجع، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، أو تهذيب الكمال هو أرفع منه، وتهذيب الكمال أوسع، تهذيب الكمال. لكن مع هذا لم يستوعب، لم يستوعب كل ماذا؟ التلاميذ والرواة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة ماذا؟ الثانية عن طريق ماذا؟ شيخ الراوي المهمل. شيخ الراوي ماذا؟ المهمل. وقد ذكرنا يعني شيخ ماذا؟ الراوي ماذا؟ المهمل، أن فلان يروي عن فلان ولم يروي ماذا؟ عن فلان. كأن تجد في ترجمته أنه روى عن فلان ولم يروي ماذا؟ عن فلان، روى عن فلان ولم يروي ماذا؟ عن فلان. هذه أيضا منها. الأمر الثالث أو الأمر الثاني أن تنظر لهذا الشخص، هل هو مختص به أو ليس بمختص ماذا به؟ ما معنى مختص ماذا به؟ اذكروا في ترجمته أن فلان مختص بفلان، ما معنى؟ أي بمعنى مكثر عنه. هل الإكثار ينفع؟ نقول نعم، إذا قال حدثنا سفيان وما سماه، ولكن هذا الراوي هو التلميذ مكثر عن سفيان الثوري، فنقول إذن الثوري. فعادة الذي يكثر عن شيخ يعني الرواية لا ينسبه، يقول حدثنا فلان فقط، وإذا أراد غيره نسبه. إذا أراد يعني من كثرة ما يقول حدثنا سفيان حدثنا سفيان ما ينسبه، ما يقول سفيان ثوري سفيان ثوري. فعادة من يعني من أكثر عن شخص دائما يعني ماذا يذكره ماذا مهملا، ولا يذكر ماذا نسبة لكثرة التحديث عنه. فإذا أراد الآخر نسبه، حدثنا ابن عيينة فيسميه. هذا أيضا طريقة من طرق معرفة المهمل. إذن الطريقة الأولى أن يكون هذا الراوي التلميذ لا يروي إلا عن فلان ولم يروي عن فلان آخر. الأمر الثاني أن يكون مختصا به، ما معنى مختص به؟ مكثر عنه. فإذا أطلق في يراد بهم أذى فلان، إذا كان مكثر عن الثوري فقال حدثنا سفيان، نقول الثوري مباشرة. وإذا كان مقل عن ابن عيين يقول حدثنا سفيان بن عيين. من الذي قال هذه القاعدة؟ قال الحافظ ابن حجر وجماعة بعد الاستقراء، قالوا إذا كان الراوي مختص أو مكثر عن شيخه فإذا أهمله فيراد فلان، فيراد ماذا؟ فلان. ولو أراد غيره هو الذي أقل من الرواية ماذا عنه ينسبه، فيقول ابن عيينة. هذا أيضا من الطرق. من الطرق أيضا، وهذه كما قلنا الثانية نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو الإكثار، هو ماذا؟ الإكثار، نص عليه الحافظ ابن حجر. أيضا من الطرق هو الطريق ماذا؟ الثالثة، كأن يكون هذا الراوي من قرابة هذا الراوي، يعني سفيان له قرابة الثوري، وسفيان بن عيينة الراوي عنه ليس من قرابته. وعادة أن الذي يروي ماذا عن قريبه أنه يعني يهمله، ما يقول حدثنا سفيان الثوري، وإنما يقول حدثنا سفيان. أيضا هذا مما ينفع، بمعنى أن التلميذ يكون من قرابة الشيخ، يكون من قرابة ماذا الشيخ، وإذا كان من قرابته أكثر الحديث عنه، وإذا أكثر الحديث عنه أي ينسبه في كل وقت، لا ينسبه في كل ماذا وقت، لأنه لا يحتاج أن يسبق حدثنا سفيان الثوري سفيان حتى لا. فربما قيل من سفيان؟ هو ما يقصد إلا سفيان الثوري قريبنا. فهذه أيضا من الطرق، يعني قد يكون من المكثرين عنه، قد يكون من القرابة، وعادة القريب يعني يكون من قرابة الشخص يكثر عنه بسبب الاتصال به واللقياه ماذا أكثر. وأيضا من القرائن أيضا وطن الراوي، بلدي ماذا الراوي. إذا رأيت هذا الراوي الذي يقول حدثنا سفيان حدثنا ماذا سفيان، ورأينا أن هذا الراوي مكي، إذن هذا ابن عيينة. لماذا؟ لأن سفيان ابن عيينة مكي، لأن سفيان ابن عيينة مكي. هذه أيضا من القرائن التي تنفعك في تبيين المهمل، حدثنا سفيان ما ندري الثوري أو ابن عيينة. قالوا إذا لم نعرف أنه ماذا يعني لم يروي إلا إذا روى عن الاثنين وأكثر عن الاثنين، تأتي القرينة الثالثة ننظر إلى بلده، ننظر إلى من هذا الراوي الذي يحدث عن هذا الشخص، قالوا مكي، إذن هذا مكي وهذا مكي. فإذا قال حدثنا سفيان نقول مكي ابن عيينة. لماذا؟ لأن هذا الراوي مكي وسفيان ابن عيينة ماذا مكي. إذن نظر إلى البلد، أن هذا ماذا؟ أن هذا من المرجحات، أن هذا من المرجحات. وعادة من روى عن شخص في بلده يكثر عنهم، يأخذ الحديث كله، لأنهم كانوا أول ما يتفقهم في الحديث يأخذ حديث أهل بلده ثم يرحل. فإذا قال حدثنا السفيان وهو بلدي، يعني ماذا؟ مكي. والسفيان بن عيينة ماذا؟ مكي. وأهمله ولم ينسبه، نقول هذا السفيان بن عيينة، هذه من القرائن، من النبع عليه، النبع على العلماء أيضا. الأمر الخامس وهي طريقة ماذا؟ الطبقة، أيضا مما من الطرق الذي يعرف بها المهمل، طبقات ماذا؟ الرواة، في النظر إلى المولد والنظر ماذا؟ إلى وفاة الراوي، النظر إلى المولد ووفاة ماذا؟ الراوي. سفيان الثوري قالوا أكبر من سفيان بن عيينة، فيكون مشايخ الذين تلاميذ سفيان الذين يحدثون عن الثوري كبار، فإذا رأيناهم كبار في السن فيقول حدثنا سفيان، ندرك أن هذا سفيان من؟ أن هذا الثوري، لأن الكبار لا يروون إلا عن كبار، الكبار لا يروون إلا عن الكبار. فهذا أيضا ينظر فيه باعتبار كما قلنا المولد والوفاة، وكذلك فيما يتعلق بالطبقة. فطبقة سفيان الثوري أعلى من طبقة سفيان بن عيينة. وإذا رأينا من الرواة تلاميذ من الكبار، من الكبار ماذا؟ في السن، يقولون حدثنا سفيان، مباشرة ندرك أن هذا الثوري، لأنه ما سيحدثون عن ابن عيينة وهو أقل سنا ماذا منه طبقة، أقل سنا منه طبقة. فإذا رأيت وكيع، رأيت ابن مهدي، رأيت الفريابي يقولون حدثنا سفيان، هؤلاء من كبار التلاميذ، كبار في السن، فتقول هؤلاء هذا سفيان، هذا هو الثوري الآن، هذا هو الثوري. وهذه أيضا من القرائن، ينظر إلى التلاميذ هل هم كبار أو صغار الذين يحدثون عن هذا ماذا؟ الشيخ الذي هو أعلى طبقة من الشيخ الآخر. فإذا رأيناهم كبارا ماذا؟ في السن، ندرك بهذا الأمر أنهم يحدثون عن من هو أكبر منهم، والأكبر الآن هو سفيان الثوري. هذه مما يستفاد ماذا منها. وهكذا إذا حصل إشكال في حماد بن سلمة وحماد بن زيد، أحيانا يذكر يعني مهمل يقول حدثنا حماد، ما ينسبه، يقول ابن زيد أو يقول ماذا؟ ابن سلمة. تنظر نفس القصة هذه، وهي ما يتعلق بالكبار والصغار. فإذا رأيت كبار يعني ماذا؟ التلاميذ يقولون حدثنا حماد، وحماد أعلى طبقة، يعني حماد بن سلمة أعلى طبقة من حماد ماذا؟ ابن زيد، عند الإبهام طبعا بعد تقريب كل الطرق الذي مرت معك، تقول هذه من القرائن أن هذا المبهم هو حماد بن سلمة، أن هذا المبهم هو حماد ماذا؟ ابن سلمة، حماد بن سلمة. طيب، وأيضا يعني من الطرق الذي يعرف بها ماذا؟ هذا الشيء، وهو طريقة تحديث الشيخ. أحيانا بعض المشايخ لهم صيغة معينة فيما يتعلق بالتحديث. ابن سلمة، حماد بن سلمة دائما إذا حدث يقول أخبرنا، ولا يقول حدثنا، ولا يقول ماذا؟ حدثنا. والذي يعني يكثر من حدثنا هو حماد بن زيد، يعني إذا انتفت كل هذه القرائن فرأينا هذا حماد يقول أخبرنا، نقول هذا حماد بن سلمة. لماذا؟ لأنه لا يفارق هذه الصيغة، والآخر يقول حدثنا وأخبرنا، لكن هذا دائما يقول أخبرنا، هذا دائما يقول ماذا؟ أخبرنا. هذا مما يرجح به على ما مضى أيضا من الترجيحات. وأيضا من القرائن عندهم أن الراوي أو أن الشيخ أحيانا المهمل إذا روى عن شخص ماذا؟ ضعيف، يكنيه، وإذا روى عن مقبول يسميه، مثل سفيان الثوري من خلال الاستقراء في ترجمة سفيان الثوري قالوا إذا روى عن ضعيف يقول حدثنا أبو فلان، ما يسميه، ما يسميه، وإذا حدث ماذا عن ثقة يسميه. وهذا يختلف به عن سفيان بن عيينة، أيضا هذه من القرائن. فنقول الآن سفيان يحدث عن من؟ قال وقال حدث، قال حدثنا أبو فلان، قل هذه من القرائن أنه الثوري، هذا ما هو بن عيينة. لماذا؟ لأن سفيان الثوري يستعمل الكنى فيما يتعلق إذا كان الراوي في شيء من الكلام، بخلاف ما يتعلق بسفيان ماذا؟ ابن عيينة. وإذا كان الراوي موثوق سماه، فهذه من القرائن الذي يدل على أن الموصول به سفيان، يعني ماذا؟ سفيان الثوري. من أيضا من الأشياء الذي يعني من الطرق الذي بها يقف الإنسان على المهمل طرق الحديث، جمع طرق الحديث، فإنه قد تأتي في بعض الطرق مسمى منسوب، يقال سفيان، وفي بعض الطرق سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، حماد بن زيد، حماد بن سلمة. جمع الطرق وتخريج الحديث هذا مما يساعد على هذا ماذا؟ الأمر. الأمر السادس أو السابع وهو ما يتعلق بالأقدم، ترجيح ماذا؟ يحمل على الأقدم، يعني إذا قالوا حدثنا فلان وما سموه يعني سفيان أو حدثنا حماد، ما ندري ابن زيد أو ما ندري ماذا ابن عيينة. من القرائن عند العلماء قالوا يؤخذ عن الأقدم، من هو الأقدم؟ قال الثوري. من هو الأقدم؟ قالوا حماد بن سلمة، فمباشرة يأخذون عنه. يعني بعد ما تضيق عليك كل هذه الطرق تنظر ماذا إلى الأقدم، من هو الأقدم؟ قالوا الثوري. يقول هذا الثوري الآن، هذا هو الثوري أو هذا هو ابن سلمة، هذا الثوري أو هذا ماذا ابن سلمة. فهذه بعض الطرق في الوصول لمعرفة الراوي المهمل، لأنه من أصعب ما يتعلق بدراسة الإسناد إذا رأيت راويا مهملا كيف الوصول له، كيف تتوصل، هذا كله هذه الطرق، وهذه كما يقال قليل من كثير، بعض العلماء يسترسل يذكر أكثر من هذه. وهذا الاسترسال الذي ذكره فيما يتعلق بهذه الطرق ما جاءت كما يقال رمية من غير رام، بالاستقراء استقرأوا كلام العلماء فوجدوا أن هذه أشبه بالضوابط والقواعد، الآن أشبه بالضوابط والقواعد في تبيين هذا المبهم، فتتمسك الطريقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة بإذن الله تقف على المهمل، والعمل بغلبة الظن معمول به، العمل بغلبة الظن بمعنى أنه يغلب على ظنك أن هذا الثوري أو ابن عيينة أو ابن زيد أو ابن سلمة، لك العمل ماذا به. وكما قلنا أن هذه الإشكالات ما تأتي إذا كان هذا الراوي كلاهما ثقة، ما في إشكال، لكن الإشكال إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف تكبر المشكلة بعدها، تعظم ماذا المسألة. فأيضا هذا فيما يتعلق بالمهمل. أما ما يتعلق بالمبهم، ما يتعلق ماذا بالمبهم، كما قلنا يقول حدثنا ماذا رجل، حدثنا ماذا رجل. أول طريقة هي ما يتعلق بجمع الطرق، فإن قد تأتي في بعض الطرق وإذا به يسمى المبهم، يقال الرجل هو محمد، يسميه في بعض ماذا الطرق إذا جمعت الطرق، هذه من الطرق أيضا. الأمر الثاني الرجوع إلى الكتب المصنفة، وهذه توفر عليك، وأحسن كتاب في هذا الباب هو كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي، أحسن كتاب في هذا الباب في تبيين المبهم، في تبيين ماذا الراوي المبهم. بعد أن تنظر عدة طرق ما وجدته مسمى هذا المبهم، ترجع إلى هذا الكتاب وهو كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. والعلماء قديما اهتموا يعني ماذا بمبهم المتن، ما اهتموا بمبهم الإسناد، ما خدموه حقيقة، لم يخدموا مبهم يعني مبهمات الإسناد يعني رجل في أثناء الإسناد، وإنما اهتموا بمبهمات المتن. ما معنى مبهمات المتن؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، من هو الرجل هذا؟ فالعلماء صنفوا في هذا صاحب القصة الذي جاء إلى الزهري، جاء إلى سعيد بن المسيب، جاء إلى ابن عباس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مبهم المتن، يبحثون في مبهم المتن، يعني ألفوا مؤلفات وذكروا الفوائد منها، واهتموا أكثر في مبهمات المتون لا في مبهمات الأسانيد، لا في مبهمات الأسانيد. وأنت لما تدرس يعني ماذا مبهم الإسناد ما تجد إلا يعني أحسن مرجع وأقرب مرجع إليك وهذا كتاب العراقي. يعني لك طريقتان، الطريقة الأولى كما قلنا جمع الطرق للوصول إلى هذا المبهم، الأمر الثاني إلى هذا الكتاب، الأمر الثالث كما قلنا إن كان من رجال الأمهات إلى أن ترجع كتاب تهذيب الكمال للمزي، آخر كتاب تهذيب الكمال جعل فصلا المبهمات، منهم المبهمات بين منهم المبهم هناك، وذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، في تهذيب ماذا التهذيب. فإذا رأيت أن الحافظ بن حجر يقول ما وقفت على هذا المبهم لا في تعجيل منفعة أيضا ينفي، ولا كذلك في تهذيب التهذيب، وفر على نفسك وقتا ما ستقف عليه أنت، أنت ما ستقف ماذا عليه إذا لم يعرفه الحافظ بن حجر. إذن أول المراجع تقفز عليها وهي تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة للحافظ ماذا ابن حجر، فإنه يبين المبهم في السند، يبين المبهم في السند إذا وقف عليه. فإذا قال بحثت فلم أجد، لا تتعب نفسك ما ستجد هذا ماذا المبهم مسمى في أي مكان، لا تجده ماذا مسمى في أي ماذا مكان. هذه كما قلنا قد تعرض يعني للباحث في أثناء دراسة ماذا السند، قد يكون الراوي مهمل أو قد يكون الراوي مبهم، ما هي الطرق؟ هذه الطرق. وهل هذه الطرق يعني محصورة في هذه الطرق؟ نقول لا، هذه بعض الطرق، هذه بعض الطرق التي يذكرها العلماء للوصول إلى هذا الراوي المهمل، إلى هذا الراوي المهمل. وهذا يدل على أن إخوان من حقق الأحاديث سندا ومتنا أنهم تعبوا إخوان، صح ولا لا؟ من حقق الأحاديث هذه ترى يعني أنت تمر بك سند ربما تبقى شهر وأنت تبحث، صح ولا لا؟ يمر بك راوي مهمل أو مبهم ربما تبقى شهر، أنا كيف فلان وصلت على المهمل هذا محمد عرفته وإلى أن ما عرفته، شكلي سأعرفه يوم القيامة، أما اليوم ما عرفته. صحيح. وهؤلاء العلماء أحاديث بالآلاف، أحاديث بالآلاف يحققونها، وصلوا إلى المبهمات، وصلوا إلى المهملات، وكذلك يعني رأوا أن هذا الحديث فيه شذوذ أو علة أو عدم الشذوذ، ماذا العلة؟ يدل على أن أهل الحديث يا أخوان تعبوا، فلا بد أن نعرف لهم ماذا قدرهم، ونترحم ماذا عليهم، ونحن ما جئنا إلا وأخذنا الجاهز. يعني جعل لك المبهمات، ابن العراقي جعل لك المبهمات، فقط تفتح الكتاب المبهمات الآن، تفتح الكتاب تقف على هذا المبهم، ما شاء الله. يعني ما يتعلق بالمهمل جعلوا لك طرق للوصول لمعرفة هذا ماذا المهمل، ومع هذا كسل الكتاب بجانبه بعضهم هكذا، يريد بس قلب بأصابعه. القوم كانوا يبحثون ويرحلون حتى يقفون على هذا المهمل أو على هذا المبهم ويجهزون، ثم بعد ذلك يحصل منا ماذا؟ الكسل. لم بقي معنا مبحث أخير، وهو ما يتعلق باتصال السند، وهذا مهم جدا أيضا، كيفية اتصال ماذا السند، هذا مهم جدا. ثم نتعرف على الكتب التي ترجع إليها، نتعرف على كتب، والكتب في كل كتب أهل الحديث ترجع إلى كتابين فقط، كتاب يتعلق بكنية، بنسب، باسم، بلقب، كذلك يعني ماذا هذا يعني ما يتعلق بهذا، كنية ونسب ولقب واسم، واضح. وإما كتب تتعلق يعني تتعلق بالراوي، مجروح، عدل، مجهول، ما في زيادة على كتب الحديث هذه، هما كتابان، لكن تحت كل كتاب كتب، وكل كتاب تحتاج تدرسه، إيش موضوع هذا الكتاب، وكيف تدخل على هذا الكتاب، وكيف يعني ماذا أبحث في هذا الكتاب، هذه لها كلها طرق إن شاء الله. لكن إحنا ما سنأخذ كل هذه، تضيع فيها أعمار، لكن نأخذ الكتب المشهورة، نأخذ الكتب ماذا المشهورة، وكيف نبحث ماذا فيها. بارك الله فيكم. هل عندنا سؤال ولا إشكال؟ بارك الله فيكم. طيب، لهنا ما